الموقع الرسمي الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان ansar-dash-sunnah.net يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين، إمام المتقين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين، المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد وقفنا عند نهاية السنة السادسة من البعثة النبوية، وقلنا أن فيها أسلم حمزة وعمر رضي الله عنهما، وانكشف شيء من الضيم الذي كان بمكة، وبعض المهاجرين ممن هاجر إلى الحبشة فيها في هذه السنين المقبلة رجع منهم 30. وقلنا أن الذين هاجروا إلى الحبشة في الأول 82 رجل، وهؤلاء مكث منهم أغلبهم وجاءوا بعد فتح خيبر مع جعفر رضي الله عنه. وأما البقية الذين عادوا وعلى رأسهم عثمان رضي الله عنه والزبير ومصعب و مجموعة من هاجر رجعوا إلى مكة، لكن هذا بعد السنة العاشرة من البعثة النبوية. في أول السنة السابعة في محرم من السنة السابعة وقعت وقائع وحصلت أحداث تعتبر من أهم أحداث السيرة النبوية، ومنها أن قريش جن جنونها لما رأوا أن الصحابة صاروا في منعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في منعة، وأن عدد المسلمين في ازدياد، وأن الكثير منهم قد لحق بالحبشة، فقررت قريش قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقدوا العزم على هذا. فسمع أبو طالب بهذا فجمع بني هاشم وبني عبد المطلب وتوافقوا على منعه وعلى حمايته والذود والدفاع عنه، وأدخلوه في شعبهم في محرم من السنة السابعة من البعثة النبوية. ولما رأت قريش هذه المنعة قرروا مقاطعة بني هاشم حتى يسلموهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتلوهم، لأنهم كما سمعتم من قبل وتابعتم كانت قريش ترسل الوفود لأبي طالب، وكانوا يراعون سنه ومكانته وأنه على دينهم، فكان أبو طالب يردهم ردا جميلا. عندها توافقت قريش، واجتمع قريش ومعهم كنانة، قريش وكنانة، وكنانة في النسب بعد قريش، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، فكنانة هم مع النبي صلى الله عليه وسلم عندهم نسب ولكنهم الأبعد نسبا. فاجتمعوا في موضع الآن هو مسجد الخف في منى، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يجتر الذكريات القديمة، لما سألوه قالوا أين نلتقي، قال عند خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. اجتمعت قريش وكتبوا وثيقة جائرة وظالمة، اختلف أهل السير في الذي كتبها، قيل كتبها منصور بن عكرمة، أن الذي كتبها منصور بن عكرمة، ورجح ابن القيم أنه بغيض بن عامر بن هاشم من بني عبد الدر، والذي كتبها شلت بعض أصابعه، وتواثقوا على مقاطعة بني هاشم حتى يسلموهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتواثق بنو هاشم مؤمنهم على إيمان وكافرهم على حمية ألا يسلموهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج منهم ولم يشد إلا من استحكم عداؤه للدين أبو لهب، هو الوحيد الذي كان مع قريش، وحاصروهم وحصروهم في الشعب 3 سنوات، كانت من أصعب مراحل السيرة من حيث الابتلاء ومن حيث ما وقع فيها، حتى أن ورد في البخاري أنهم أكلوا الخبط، والخبط هو ورق الطلح، ولكنه يسمى خبط لأنهم يخبطونه بالعصا فتتساقط وتتحات الأوراق، ورق الطلح، وكانوا يأكلون هذا الخبط حتى تشققت الأشداق. ويقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه في ليلة من الليالي خرج يبول فإذا به يسمع قعقع تحت البول، فكشف عنها فإذا هي قطعة جلد لبعير، فأخذها وغسلها بالماء وأزاح البول عنها ثم أمضغها وتقوى بها 3 أيام. أيام عصيبة تعتبر من أصعب أيام السيرة، وكثير من الناس يعني لا يكاد يتصور هذه الوقائع العظيمة، ذلك لأنه في منأى، يعني هو الآن مبسوط ما بتخيل مدى خطورة هذا الأمر. وكان أبو طالب في أول الليل يضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراشه هو، وفي آخر الليل يحوله من مكانه خشية أن يقتل، يعني كان أول الليل ينادي عليه ويقول تعال ويجعله على فراشه، فإذا ذهب أول الليل وانتصف الليل وذهب أوله كان يأخذه ويحوله إلى مكان ثاني. هذا لم يمر أو لم يكن مجرد شهر أو شهور عابرة، كان 3 سنوات كاملة من محرم من السنة 7 من البعثة النبوية إلى 10 تقريبا في رجب منها أو في أول 10. استمر الوضع هكذا، وكانت قريش قاطعت بني هاشم جميعهم إلا أبا لهب، قاطعوهم في طعام وشراب وزواج، حتى كان الرجل منهم يريد أن يشتري بماله فلا يباع له، مقاطعة صعبة. ثم إذا أرادوا أن يشتروا من التجار الذين يأتوا من خارج مكة كان أبو لهب يأتي ويقول للتجار غالوا على محمد وأصحابه ومن معه ولن تخسروا، سأعطيكم أغلى ما تريدون، فكانوا يمنعونهم حتى من الشراء بحر مالهم من غير أهل مكة. مرت أيام عصيبة، يعني هي لا شك صعبة، تخيل أقوام يعيشون، والله يا أخي قد يكون المؤمن له دافع لكن الكافر، هذا يدل على أن الحمية صعبة، وعلى أن الحمية يستفاد منها في الخير، حمية صعبة، المؤمن هذا مؤمن. ثم أراد الله عز وجل لهذه الصحيفة الظالمة الجائرة أن تلقب، ونقضها عن أن هشام ابن عمرو، وهشام ابن عمرو هذا من بني لؤي ابن غالب، هو من أبناء عمومة أبي عبيد بن الجراح. هشام هذا كان نضل ابن هاشم، لأنه هاشم ولد أولاد ذكرناهم عبد المطلب ونضل وصيفي، فنضل ابن هاشم وذي البني من المحافرين من هم من بني هاشم، نضل ابن هاشم كان ابن أخ لهشام بن عمرو من بني لؤي ابن غالب العامري، كان ابن أخيه لأمه، كان ابنا لأخيه لأمه، يعني نضل يكون عمه لكن ما شقيق، من ليس بشقيق أبيه وإنما أخو ابن أمه، فتحرك وكان هو الوحيد المواصل ومعه قلة لبني هاشم، كان يحمل إليهم الأقوات والأرزاق في جنح الليل. هاشم هذا ابن عمرو ابن ربيعة ذهب إلى زهير بن أبي أمية ابن المغيرة المخزومي، وهذا من أهل أبي جهل، لكن أمه عاتكة بنت عبد المطلب، فبنو هاشم يكون لزهير شنو أخواله، فعير هاشم زهيرا يقبل زهير أخواله، قال يا زهير أترضى أن تنعم بالأقوات واللباس وأخوالك من بني هاشم يهلكون؟ استفزوا، قال له أما وإني أحلف بالله لو أن أبا الحكم، أبو جهل القائم بالموضوع ده، لو أن أبا الحكم كان هؤلاء أخواله لما أجابك لما أجبته إليه. هل ويحك يا هاشم إنما أنا فرد، ابغني ثانيا، قال أنا معه، قال ابغنا ثالثا، فذهبوا إلى المطعم بن عدي، والمطعم ابن عدي هو ابن نوفل، ونوفل أخو هاشم، نوفل أخو منه هاشم، ومر علينا أن عبد المطلب نوفل قد غصبه ملك هاشم، عبد المطلب ابن هاشم، ونوفل هاشم بن عبد مناف، ونوفل بن عبد مناف، فالمطعم بن عدي من سلالة نوفل، فقال له زهير وهشام بن عمرو، قال له طبعا يا إخواننا شوف الخمسة دين ما أسلم منهم إلا هشام بن عمرو يوم فتح مكة، النقد الصحيفة دين أول زول تكلم، حتى أهل السير يقولوا شنو، وكان هشام لبني هاشم واصلا، هشام بن عمرو هو في النسب بعيد لأنه من لؤي بن غالب، ولؤي ابن غالب في النسب أبعد من هاشم ومن بني مخزوم ومن بني جمح ومن غيرهم ممن يشكلون المجتمع القبلي في مكة. المهم المطعم بن عدي استفزوه، قالوا يا مطعم أيهلك بطنان من بني عبد مناف، ما هو جد عبد مناف طوالي، وعبد مناف جاب هاشم، وهاشم جاب عبد المطلب، قال لي يهلك بطنان من بني عبد مناف، قال ويحكم ابغنا رابعا، فذهبوا إلى أبي البختري العاص بن هشام ابن الحارث ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، يجمعهم عن سلم من قصي، فأخبروه فأجابهم، ولكن طلبوا خامسا فذهبوا إلى الخامس، وكان زمعة ابن الأسود ابن أسد، ده من أهل خديجة، خديجة بنت خديجة ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، فاجتمعوا عند حطم الحجون، منطقة في مكة، والحطم المكاشن المحطم عند حطم الحجون، وصار معلم، هو معلم عند حطم الحجون، وتعاهدوا على نقض الوثيقة، وقال زهير هؤلاء أخواله أمه عاتكة بنت عبد المطلب، قال أنا أبدأكم، فلبس حلته وتطيب وطاف بالكعبة وجاء لقريش وهم في أنديتها، قال لهم لقد هلك بنو هاشم وأنتم تنعمون بالطعام والشراب، والله ما رضينا حين كتبت هذه الوثيقة ولا أنقضنها، فقام أبو جهل قال والله كذبت، والله لا تنقضها، فقام إليه المطعم بن عدي وقال له والله أنت أكذب، والله لا تنقضن وما رضينا، ثم قال هشام مثل هذا الكلام، ثم قال أبو البختري مثل هذا الكلام، ثم قال زمعة مثل هذا الكلام، فبهت أبو جهل وقال إن هذا الكلام أبرم في غير هذا المكان. الشدة شو اتفاق لهم زي ما محلوا الناس اللي اتفقوا وجوه ما اتفقوا حتى. فقاموا إلى الصحيفة ينقضونها. وهنا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عمه أن الله أبطل بالأرض الوثيقة والصحيفة. فجاءهم أبو طالب فقالوا لقد أجابكم أبو طالب ليسلمكم محمد ولترتاحوا. فقال يا قوم أنصفكم وتنصفونني، إن ابن أخي أخبرني أن الصحيفة قد نقضت وأن الأرض قد أكلتها، فإن صدق تركتمونا وشأننا وإن كذب أسلمتكم إياه. فقالوا أنصفتنا. فقاموا إلى الصحيفة فوجدوا أن كلها قد نقضت. وهنا اختلف أهل السير، بعضهم يقول أن الذي نقض من الصحيفة اسم الله فقط وبقي جورهم، وهذا له وجه قوي كما قال ابن القيم في الزاد. وبعضهم قال لا، إنما الذي نقض كل الجور وبقي فيها باسمك اللهم. وكل هذا محتمل. خرج بنو هاشم من الشعب ولكنهم في غاية من الإنهاك والتعب. والله أقول لك حاجة، نحن حتى تعبنا، أنا حتى تعبت كده، خليهم يكون قاعد ثلاث سنة بس عشان أحكي الثلاث سنة دي، أنا حتى تعبت كويس. خلي ناس يا أخي، حتى لو قال لك الثلاث سنة دي أنت جنبها كويس، بتجنبها. بعدين أنا والله لما قلت لك المؤمنين أكثر عندهم إيمان، ده ما دافع، إما حياة كريمة وإما جنة. لكن الكفار، هذا يدل على أن المجتمع القبلي كان ضاربا بجذوره في مكة إلى أبعد الحدود. فهنا خرج بنو هاشم هم في غاية من التعب، ولكن أبا طالب كان أتعب بسنه، كان متقدما في السن، فخرج مريضا ومات بعد خروجه من الشعب بستة أشهر. مات أبو طالب. وهنا وقفة، موت أبي طالب آية من آيات الله، يكفي أن الله أنزل فيها قرآن يتلى في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ورد في الصحيح أن أبا طالب لما كان في الموت والنزع جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وعنده رجلان، أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، أخو من؟ أخو زهير، أخو من؟ زهير بن منو؟ ابن أبي أمية ابن منو؟ ابن المغيرة المخزومي. أم منو؟ عاتكة. أبو طالب برش خاله. جلسا إلى أبي طالب والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه ويقول يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فقال له الجلوس أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وأصلا هذا المجتمع مجتمع قبلي إلى أبعد الحدود. في آخر لحظة قال على ملة عبد المطلب ومات. فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام من الهم والحزن الشيء الكثير، حتى قال لأستغفرن لك ما لم أنهى. خرج وهو يقول لأستغفرن لك ما لم أنهى. أورد أبو داود في السنن والترمذي كذلك والنسائي والصحاح الألباني بأن عليا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أباك الشيخ الضال قد مات فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فدفن أبو طالب وجاء علي إلى النبي، ما شجعه النبي صلى الله عليه وسلم. إخواننا بعد كله ده دين، الدين ده فاصل عشان الناس يتعلموا قيمة الدين ويعرفوا أن للدين قيمة وأن للدين عظمة، شيء عجيب. حتى نزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فسألوه قالوا يا رسول الله عمك وكان يحوطك. قال نالته شفاعتي فإنه في الضحضاح من النار. وفي رواية فإن النار إلى كعبيه ولكن أم دماغه تغلي منهما أو تغلي منها. فأبو طالب مات على ملة عبد المطلب وكان هذا من الشرك. هنا يقول ابن القيم رحمه الله في الزاد بأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد الله له أبا طالب لحمايته. وفي هذا معنى من معاني التوحيد الجليل في ربوبية الله ملكا وتصريفا وتدبيرا، أن العباد ليس لهم من الأمر شيء، وأن الله يعز دينه ولو بالكفرة أحيانا. يعني كما سوف نعرف من بعض المواقف أن بعض الكفار وقفوا مواقف جليلة مشرفة، بعضهم أسلم وبعضهم مات على كفره، كالمطعم ابن عدي وكهؤلاء الذين نقضوا الصحيفة، عرفتم؟ فبالتالي مات أبو طالب. وفي هذا حكمة عظيمة أن يعاديه أبو لهب وهو كافر وهو عمه، وأن ينصره أبو طالب وهو كافر وهو عمه، وأن يسلم بقية من عاش حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما. ثم نقف مع الفوائد المستفادة من هذا المقطع من السيرة النبوية. الفائدة الأولى شدة عداوة المشركين لهذا الدين، وهذا واضح جدا، وأن العداء بين الإسلام وبين خصومه مستحكم، وأعداء الإسلام يحاربونه لأنهم يعرفون قوة تأثيره على الناس، ولذلك يحاولون بشتى صنوف العداء أن يوقفوه، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. الأمر الثاني استعمال سلاح المقاطعة قديم، وإن الكفار يستعملون هذا السلاح إلى يومنا هذا، سلاح المقاطعة إلى يومنا هذا مستمر، يضيقون على بلاد المسلمين وعلى ديارهم. أولا يعطونهم من القمح ومن الأقوات، ثم بعد ذلك يتحكمون في رقابهم، فإن لم يسيروا وفق سياساتهم منعوهم الأقوات وأثروا عليهم بالأقوات. ثالثا في الابتلاء الذي أصاب النبي عليه الصلاة والسلام تسلية للدعاة من بعده الذين يواجهون صنوف العداء وصنوف التكذيب وصنوف الأذى. رابعا الاستفادة من أهل المروءات في كل وقت وإن كانوا كفارا، وقد تمت الاستفادة من الكفار من أهل المروءات منهم في هذا المقطع في موضعين. الموضع الأول في بني هاشم، كفارهم وقفوا وقوطعوا كم 3 سنوات ووقفوا وهم على كفرهم، استفاد النبي صلى الله عليه وسلم منهم ومن حمايتهم ومن أبي طالب. واستفادته من أهل المروءات الخمس الذين ذكرناهم هشام بن عمرو بن ربيعة وزهير بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي والمطعم بن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف وزمعة ابن الأسود ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي وأبو البختري العاص ابن هشام ابن الحارث ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي. هؤلاء الخمسة استفاد النبي عليه الصلاة والسلام منهم. بعد 3 أيام من وفاة أبي طالب توفيت خديجة رضي الله عنها. القول بأن هذا العام عام الحزن لم يرد به نص، إنما هو استنباط أهل السير. يعني هذا العام يسمى بعام الحزن، ليس لا يوجد نص على ذلك، لم يسمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعام شنو الحزن، لكن لا شك أن البلاء كان عليه شديد، مات عمه كويس، وأراد الله لعمه أن يموت حتى لا يقال أيضا أن عمه هو الذي أبلغ معه الرسالة حتى آخرها. وماتت خديجة زوجه، وكذلك حصل الاضطهاد الشديد له واشتد البلاء عليه. وهذه المرحلة اعتبرها أصعب مرحلة في السيرة كلها من حيث البلاء واشتداد الأذى على النبي عليه الصلاة والسلام. كان يعيش أذى في دواخله بأنه فقد زوجته، هو حزين وفقد عمه، ولكن الله عز وجل أراد أن ينصر الدين وحده. كل مرة تجيب مرة أبو طالب مرة فلان مرة فلان ويموتوا ويبقى الله جل وعلا، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. شيء عجيب، هذه المرحلة خطيرة جدا. اختلف أهل السير، الذهبي يقول بأن خديجة توفيت بعد أبي طالب بثلاثة أيام هو الراجع، والواقدي يروي بإسناد ضعيف أن خديجة توفيت بعد أبي طالب بشهر وخمسة أيام. والصواب أبو طالب بالمناسبة توفي في رمضان. أبو طالب توفي في شنو؟ في رمضان من السنة العاشرة من البعثة شنو؟ النبوية، بعد الخروج من الشعب بستة أشهر، وخديجة بعد ثلاثة أيام، وجاء بعد ذلك الإسراء. وهذا دليل قوي على أن الإسراء لم يكن في رجب. كيف الإسراء لم يكن في رجب؟ أبو طالب توفي في رمضان بالاتفاق، خديجة توفيت بعد أبي طالب بالاتفاق، صح؟ طيب خديجة ماتت قبل فرض الصلوات رضي الله عنها، ومتى فرضت الصلاة؟ في الإسراء والمعراج. معناه متى كان الإسراء والمعراج؟ إما في شوال وإما في ذي القعدة، وأغلب المحققين يقول أنه كان في ذي القعدة. عشان كده حبوا الناس ينقلوا الاحتفالات من رجب إلى ذي الحجة. طبعا دي مشكلة ذاته، أنت عارف في ناس أبو تلو رجب دي ما في إسراء والمعراج كأنه دي آية ولا حديث. يا شيخ ما هو كيف دي من المسلمات؟ مسلمات شنو؟ قال مسلمات شنو يعني؟ كده البقاء من المسلمات شنو؟ هل هي من المسلمات؟ ما من المسلمات. أضعف الأقوال أنها في رجب، ولو قالوا أنها في رجب يعني أن أبا طالب مات قبل شنو؟ قبل شنو؟ قبل رجب، إلا يكون مات قبل شنو؟ قبل رجب. وماتت بالتالي من؟ خديجة. ولو أخذنا برواية الواقدي معناها أن خديجة ماتت بعد 40 يوم من أبي طالب، معناها في ذي القعدة، وبعد ذلك لم يأتي الإسراء مباشرة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف. والله يا إخواننا السيرة دي يعني فعلا تدل على أن النبوة عبارة عن تكاليف وابتلاءات شديدة. أشد الناس بلاء من الأنبياء، فعلا في بلاء شديد. شو كان حصل؟ كيف خديجة طبعا ماتت ودفنت، خديجة دفنت عند الحدود رضي الله عنها، امرأة لا مثيل لها في تاريخ الإسلام في جانب النساء، وهي من الكمل كما جاءت في الصحيحين. وقد قصصت لكم موقفها عند الوحي وكيف أنها مرة، شوف مرة لما تزوجته ما كانت تعلم أنه نبي، ولكنها كانت تحس ورضيت به، هي التي خطبته رضي الله تعالى عنها. وبعد سنين طويلة 15 سنة جاء الوحي فصار الزوج نبيا والزوجة أما للمؤمنين. والوحي يتنزل، شوف يقول علماء السير، يقول السهيلي رحمه الله ومحب الدين الطبري، أفضل بقعة في مكة بعد البيت الحرام بيت خديجة. مكة دي أفضل محلة، لماذا؟ لكثرة ما تنزل الوحي وجبريل على هذا البيت المبارك. جبريل نزل كثير، القرآن المكي ده كله نزل في بيت خديجة أو معظمه أغلبه، أي قرآن مكي يكون نزل في مكة وأغلبه أو في بيت وين؟ في بيت خديجة رضي الله عنها. ولذلك مرة جاء جبريل وخرجت خديجة تأتي بإدام، وخديجة عائدة بالإدام، الحديث في الصحيحين، بشرها جبريل على لسان النبي ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخر. يا أخي ده ملاح، ده يا أخي ده ملاح شو ده، بس مش تجيب ملاح. قال لا أدق بيت في الجنة من قصب ياقوت مجوف. قال السهيلي من قصب لما لها من قصب السبق في الإسلام، وفي الجنة لا صخب فيه ولا نصب لأنها لم تدخل على النبي لا صخب ولا نصب، لا كورك لا رفعت صوتك لا عملت، من ياقوتة مجوفة. وكانت عائشة تقول ما غيرت على امرأة كغيرتي من خديجة. قال كان النبي، يا اخوانا انا بستغرب، يا اخوانا انت عندك مرة، عندك كم مرة؟ ما بتشكل مرة قدام الثاني عشان ما تعمل لك مشاكل، وده من المنطق مش كده؟ انت متزوج يعني مرتين، طبعا ده في الحلم يعني ما في الجد يعني، ما تخافوا عشان كده ممكن يقوم جارين حتى، لا ما تخافوا، قول في الحلم بس، قول متزوج مرتين ما تسكرها مرة قدام الثانية لأنه بتعمل المشكلة. طيب انت ممكن تسكر واحدة عشان تكسبها، الرسول بيسكر خديجة وهي في الآخرة، المنطق بيقول ما يتكلم عنها، خاصة إذا علم أن النساء يتضايقن ولم يكن يقصد ضيقهن ولكن حبها كان يغلبه. ولذلك في صحيح مسلم لما ضجرت عائشة من خديجة قال لها يا عائشة إني رزقت حبها، انتهى الكلام، حب خديجة برزق إني رزقت حبها. مرة النبي صلى الله عليه وسلم جالس سمع صوت هالة أخت خديجة فتغير حاجة، يعني يا إخواننا ده ارتباط، ارتباط غير عادي. هو قاعد في البيت قاعد يقول عائشة تسمع تقول هالة إنها هالة، قام طوالي عليها فرش رها رداءه. لكن خديجة امرأة لما جاءت حليمة السعدية إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرضعته، زارته بعد أن تقدمت به السن، ولعل هذا قبل النبوة بقليل، يعني عمره 35 سنة قاعد مع خديجة، رأت خديجة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم التغير فسألته، قال أريد أن أكرمها، فأعطتها 40 رأسا من الغنم لأنها أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدت 40 خروف إكراما لإرضاعها صلى الله عليه وسلم. وفي مرة لما تكلمت معه وقالت إنما هي عجوز حمراء الشدقين أبدلك الله خيرا منها، غضب النبي حتى قالت عائشة خشيت على نفسي الهلاك، قالت وعاهدت الله في نفسي إن مرت هذه الغضبة لا أتكلم في خديجة أبدا. قال بك أن دي فوت علي وما دعا علي وما أصابتني مصيبة، أنا ثاني بعدها بنظر. قال والله ما أبدلني الله خيرا منها، صدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون سائر النساء. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، خديجة رضي الله عنها كانت فقد حقيقي للنبي عليه الصلاة والسلام. ولو أن أبا طالب توفي في رمضان بعد 3 أيام توفيت خديجة، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في شوال سودة بنت زمعة في السنة 10 من البعثة النبوية. وسودة بنت زمعة ليس زمعة الذي نقض الصحيفة، لا، زمعة الذي نقض الصحيفة هو زمعة ابن الأسود ابن أسد، ده ابن عم خديجة، خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، هذا زمعة ابن حفل، وهو من بني لؤي ابن غالب من أهل هشام ابن عمرو ابن ربيعة الأول، وكانت مؤمنة وأسلمت قديما وأسلم زوجها معها، ويسمى زوجها بالسكران ابن عمرو، والسكران ابن عمرو هو أخو سهيل ابن عمرو وأخو سليط ابن عمرو، وجميعهم من بني لؤي ابن ابنه ابن غالب كويس. طيب هم من كنانة ولكن ليسوا من قريش. وليسوا من شنو؟ من قريش. فهاجروا إلى الحبشة ورجعوا في منتصف السنة العاشرة من البعثة، فمات السكران فأتمت عدتها فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الزواج الثاني أيضا امرأة متقدمة في السن، سودة متقدمة في السن، وخديجة متقدمة في شنو؟ في السن. وفي هذا العام عقد على عائشة على أرجح أقوال أهل العلم، عقد على من؟ على عائشة. وفي الصحيح أن رسول الله قال لعائشة لقد أريتك في المنام مرتين في سرقة من حرير. سرقة معناها قطعة حرير، يأتيني الملك ويقول هذا زوجه فأكشف عنها فإذا هي أنت، فأقول إياك هذا من عند الله يمضه. ده كلام في الصحيح في مسلم، ما فيه كلام، الحديث صحيح. فتزوجها أيضا عقد ولم يدخل عليها ولم يبني بها إلا وين؟ إلا في المدينة. في السنة العاشرة اشتد الأذى بالنبي عليه الصلاة والسلام. شوف يا إخواننا اشتد الأذى فعلا، حتى قال والله ما نالت مني قريش ما أكره إلا بعد موتي أبي طالب. هذا صحيح، ما في كلام. طيب قريش ما نالت منه يا أخوانا من الأول، فأنا ما صح نالوا ولا ما نالوا منه؟ لماذا قال هذا؟ قريش ما استطاع أحد أن يمد يده إلا بعد موت أبي طالب، كانوا يؤذونه باللسان وبالسخرية والدعايات المغرضة والإعلام المضاد، لكن ما نالت يدهم منه. في السنة العاشرة خنقه عقبة بن أبي معيط حتى جاء أبو بكر يجري، حديثه في البخاري، يدفعه عنه ويقول أتقتلون الرجل أن يقول ربي الله؟ طيب سفيه من سفهاء مكة يجد رسالة في الطريق يحمل التراب ويضعه فوق رأسه. يا أخوان شو كان ذلك؟ تخيل يا أخي، حتى مهما الناس يصلوا في الدين الآن في ذول بشلت التراب يخطه في رأسه، في ذول بشلت التراب يخطه في رأسه، حتى قال بيستحبه يخطه في رأسه، فلا بيستحبه مجرمين وعلمانيين وملحدين زود بيشتغلون في البلد دي شغلة ما، فوضع له التراب فجعلت فاطمة تبكي وتنفض التراب عن رأسه يقول لا تبكي بنيتي إن الله مانع أباك، الله بيمنعه ما في زود بيصلي. الموقف الثالث سنة الجذور، ما حصل إلا بعد أبي طالب وضع سنة الجذور. وفي هذه السنة سافر النضر بن الحارث إلى اليهود وجاء بأسئلة صعبة وشاقة يريد أن يعجز بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في السنة العاشرة دي مشحونة شديد، لأن قريش اشتد أذاها. وقريش مناسبة بيفهموا، في الأول قالوا شنو؟ قالوا يا قوم افرغوا من أمر محمد قبل أن يموت أبا طالب، فإنه إذا مات ونلتم منه عيرتكم العرب وقالوا ما نالوا منه إلا بعد أن مات عمه. شوفوا كلام ذكر. فاستد الأذى استدادا شديدا وجاء بالأسئلة المعروفة، السؤال عن الروح وعن رجل طواف بالأرض وعن فتنة ذهبوا في الزمان الغابر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أجيبكم غدا، ولم يقل إن شاء الله، أراد الله عز وجل أن يعلم نبيه نهجا معينا في الحياة وأن يعلم الناس أن الوحي ليس بطوع الناس ولا وفق أمزجة البشر، إنما هو من عند الله محكم. فلما لم تأتي الإجابة وجدت قريش فرصة وقالوا بطل سحر ابن أبي كبشة. أبو كبشة هو منه؟ هو زوج حليمة. وبعد 15 يوم نزل الوحي يجيب على إنهم فتية آمنوا بربهم ويسألونك عن ذي القرنين ويسألونك عن الروح في الإسراء قل الروح من أمري ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد قصصت عليكم القصة بعد أن مات أبو طالب، أبو جهل جمع قريش قال يا قريش إني سوف أذهب إلى محمد غدا وهو ساجد وأضربه بحجر في رأسه أسلغ رأسه، إما أن تسلموني لبني هاشم وإما أن تمنعوني. قالوا نمنعك يا أبا الحكم. فذهب غير أنه لما دنا من النبي تقهقر إلى الوراء وجاء فاغ رفاه يقول أنه رأى بينه وبين النبي خندقا من نار لأنه قال لفاطمة إن الله مانع أباك. عندها النبي عليه الصلاة والسلام داعية من النوع الذي لا ييأس، خرج يلتمس أرضا جديدة ومجتمعا جديدا للدعوة فخرج من مكة. بعض أهل السير يعتبرها هجرة بالمناسبة، ولكنها هجرة ليست بهجرة ذات معالم، يعني ما هجرة شنو بمعالم واضحة، لكنها خروج من ديار الاضطهاد والكفر إلى دار أخرى. فخرج إلى الطائف من أجل أن يبلغ الدعوة، وهذا كان في شوال من السنة العاشرة من البعثة النبوية. في شوال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. طيب نتحدث عن مجتمع الطائف قليلا. الطائف تسكنها قبيلة ثقيف، وثقيف يرجعون في أصولهم إلى قيس عيلان. قيس ومضر أخوان. قيس وشنو؟ مضر. مضر خرج منه منه؟ خرجت منه قريش وكنانة بما فيهم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقيس عيلان، عيلان خرج منهم عبد، الذين منهم عنترة الشاعر وسحبان وائل وعامر بن الضرب العدواني، منهم عدوان ومنهم ثقيف ومنهم بنو سعد بن بكر الذين أرضوا عليه وسلم. بنو سعد بن بكر يقول شنو؟ حليمة منه السعدية، حليمة السعدية ترجع إلى قيس منه قيس عيلان. قيس عيلان جاب رجل صعب جدا سماه هوازن، سماه منه هوازن. وهؤلاء هم الذين قاتلوا النبي بعد فتح مكة في حنين، كانوا من قيس شنو؟ من قيس عيلان. قلنا أن قبيلة هوازن هذه القبيلة هي من قيس عيلان، وغطفان من قيس عيلان، وفزارة أيضا من قيس شنو؟ عيلان. وقيس عيلان وقريش هم الذين وقعت بينهم حرب الفجار التي شهدها النبي صلى الله عليه وسلم لو تذكرون، صح ولا ما صح؟ كانت بين قيس عيلان وبين من؟ قريش وكنانة من جهة. فقيس عيلان منهم ثقيف، وثقيف اسم رجل، وثقيف ولد هوازن. ثقيف اسمه الأصلي قس ابن هوازن. هوازن عنده مجموعة من الأولاد، هوازن ذات ولد منه، ولد منه قيس عيلان. طيب قيس عيلان ولد منه ابن معد، لا أخو مضر، ابن منه ابن معد. كويس. والراجح أن معد كان مسلما، يعني كان على دين من؟ على دين جده وعلى دين أبيه إسماعيل. فبالتالي هوازن منها ثقيف، جاب ولد اسمه قسي، وجاب بعد ذلك أولاد جاب منهم بني سعد بن بكر وهؤلاء كلهم. ثقيف هذه من القبائل الشرسة والقبائل التي لها شرف. سيد ثقيف، سيد الطائف، رجل يسمى عمرو ابن عمير ابن عقدة ابن عوف، ده الذي نزل فيه قوله تعالى وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هو أحد عظيم القريتين، اسمه منه عمرو ابن عمير ابن عقدة ابن عوف. عمرو بن عمير ده عظيم القرية الأولى اللي هي الطائف، وعظيم القرية الثانية منه الوليد ابن المغيرة، ده عظيم شنو؟ القرية الثانية. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أصلك في رسالة زي دي، أصل في اثنين نحن نعرفون، يا الوليد ده يا ابن عمر. النبي صلى الله عليه وسلم ما لقي عمرا، لقي أبناءه الثلاثة، عبد ياليل ابن عمر ابن عمير ومسعود وحبيب. دين أبناء منه أبناء عظيم القريتين، فبالتالي هم كانوا أشراف. عبد ياليل أسلم، أسلم وجاء في وفد ثقيف بعد فتح مكة، ده منه عبد ياليل، وأخوه منه مسعود، وأخوه تاينه حبيب. حبيب ده ما هو حبيب الثقف المشكلة، حبيب ابن منه ابن عمرو ابن منه ابن عمير الثقفي، صح؟ طيب حبيب ده جاب ولد اسمه مالك، جاب ولد اسمه منه مالك، هيكون مالك منه، مالك ابن حبيب ابن عمرو ابن عمير الثقفي، ده اسمه، اسمه بتعرفوا اسمه ابو محجن الثقفي، ابو محجن الثقفي الفارس المشهور اسمه مالك، وابوه واحد من الثلاثة اللي مشهد الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو ابوه منه حبيب، هم ثلاثة عبد ياليل ومنه ومسعود ومنه حبيب. حبيب ده جاب ولد سماه مالك، مالك ده بقى فيما بعد اسمه منه، اشتهر بمن؟ بأبي محجن الثقفي. الوثب وثب البلغ، والكر كر منه، كر أبي محجن كان فارس وكده ويشرب الخمر وكان توبة له بعد ذلك، داء ومحجن الثقفي. جلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الثلاثة، وهذا فيه من رجاحة العقل وكمال التفكير والنضج ما فيه. ما مشى اتكلم مع أي ذو المطر، مشى اتكلم مع الناس الكبار، وهذا فيه دليل على أنهم يؤثرون. كويس انت كان لقيت ذول بيأثر وكلمته واقنعته، كويس ولا كعب الكلام ده؟ ها في ناس يقول لك لا انا ما داري انه نزيد في الدعوه، اصل الدعوه دي ذات من يومها حقت الناس المساكين، هاي حقت الناس المساكين، لهيك كان لقيت الناس ما مساكين برضه كويس، ماله ما هدايه لهم يا اخي؟ شنو يعني اثار دعوه حقت المساكين ان ما مساكين نطلعهم ولا كيف؟ فبالتالي قلنا ان جلس مع هؤلاء الثلاثه، كل واحد فور رد. قال عبد ياليل للنبي عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة بالله، كلام طبعا كلام يعني في غاية السوء، قال له أمرط، أمرط يعني أمزق ثياب الكعبة إن كنت نبيا. قلت كان نبي أنا شرط ثياب الكعبة، والعرب يعظمون الكعبة جدا بالمناسبة، إذا كده ربنا قال لهم فليعبدوا رب هذا البيت، هم بيعظموا البيت أكثر من ربنا، قال لهم فليعبدوا رب هذا البيت، أمرط ثياب الكعبة إن كنت نبيا. دع عبد ياليل. مسعود قال له والله لا أكلمك أبدا، إن كنت نبي كما تزعم فإن مكانك أعظم وأخطر من أن يكلمك مثلي، وإن كنت كاذبا فلا أكلم كاذبا. وقال حبيب أما وجد الله غيرك يرسل، قال له وقت ربنا لا يرسل بس إلا أنت بس، الناس يا مليانين أخوانا الكلام ده، والله لو قالوا لك أنت تموت كمدا، والله لو قالوا لك تموت كمدا، أنت لا نبي لا حاجة، لو قال لك ما تقول أنا نبي طبعا، تقول ده عليك والدين أسمعه ما دايرين الدين. أها عندك كلام؟ والله كانوا بيقولوا كده كويس، أنا مشيت منطقة ما في داعي لذكر الإسماء، قال لي ما تتكلم، قلت له خذ عليك والدين، قال لي الدين ده بس علم رقبتك ما دايرينه، والله قالوا لك كده. انت جاهل العداوات دي ما في لحد يوم اللي فيه، واحد يقول لك اسمع الدين ده تكلمنا، انت تكلمنا بالدين، نحن قاعدين يجونا العلماء الكبار يا زغوت ما تكلمنا. والله يا اخواننا الرد صعب، لذلك شوف اشكالي قلت لك السنين دي بتكلم عنها من سنه 7 لحد سنه كم 10 فيها المقاطعه وفيها قلت لك وقاية عظيمة. أشق حدث في تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه يوم الطائف، لا قال يوم أحد، بالرغم من أنه عانى بعد ذلك كثيرا، لكن هذا كان وقعه على النفس شديد، ألم شديد، لأنه خرج من مكة يريد فيها متنفسا ومنفذا، فصد هذا الصد، فقام قال لهم شنو؟ قال فإن أبيتم فاكتموا عني. يا سلام. قال له طيب أبيته ما تكلموا زول. خشية شماتة قريش عليه. إخوان الشماتة اللي انت قايلها هنا ألم يستعد النبي صلى الله عليه وسلم من شماتة شنو؟ الأعداء. الشماتة اللي انت قايلها هنا وبعدين أعداء في الدين ما في الدنيا، أعداء في الدين. الشماتة صعبة. فقالوا اكتبوا عني فلم يفعلوا، ردوه ولم يكتبوا عنه حتى وقف سفهاؤهم وأغروا به السفهاء والصبيان يرمونه بالحجارة حتى ألجأوه إلى حائط لأبناء ربيعة عتبة وشيبة، فدخل الحائط وجلس في الحائط حائرا يفكر. وقيل أن ما قاله اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، على اختلاف بين المحدثين في التصحيح والتضعيف، وتواتر عند أهل السير جميعا. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، عافيتك أوسع لي من ذنوبي. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح به أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بي غضبك أو ينزل علي عذابك، لك العذب حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هو جالس في هذه الحجرة وهذا الحزن والألم، هاجت الرحم في نفوس أبناء ربيعة عتبة وشيبة وهم أبناء عموم، لأن عبد شمس أخو من؟ أخو هاشم. عبد شمس أخو من؟ أخو هاشم. وهؤلاء أبناء ربيعة، وربيعة ابن من؟ وربيعة كويس؟ ابن أمية، ابن أمية الأكبر. وأمية ابن من؟ ابن عبد شمس. وعبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي. فأرسلوا عداسا بشيء من العنب، وجاء عداس ووقف على مسلم فناوله، فسمى النبي ربه وقال بسم الله. فقال عداس ألست من أهل هذه الديار؟ قال منها بلى. قال أهلها لا يقولون مثل الذي تقول. قال ومن أين أنت؟ قال أنا من نينوى. نينوى بالقرب من الموصل في العراق. قال بلد العبد الصالح يونس بن متى؟ قال أتعرفه؟ قال هو نبي وأنا نبي. فانكب عداس يقبله ويبكي، وكأن رحلة الطائف بمشاقها ومتاعبها كانت ليؤمن عداس. وذلك لأن موازين الله تختلف عن مقاييس البشر وموازينه. موازين البشر تتجه نحو المؤثرين من الخلق، وموازين الله تختار. وربك يخلق ما يشاء ويختار، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. كأن الله قاد النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره من مكة إلى الطائف ليسلم عداس. وقال الناظم ينظم هذا في شكل شعر يقول: لما أكب يبكي قال أحدهما للآخر لأخيه: أفسد علينا غلامنا. ولما جاء قالوا له: دينك أفضل من دينه يا عداس. قالوا: عداس، ما الذي فعلت مع الغريب الأجنبي؟ قبلت منه الرأس وزدت تحت الركب. قال: يا قوم إن الرجل نبي. قال له أزود شنو؟ الرجل نبي. في الأول قالوا: عداس خذ عنبا من بعض كرمتنا واعطه في حنان ذلك الرجل، إنا نرى الجوع يبدو من نواجذه فما تبلغ من زاد ولا أكل، إن المروءة تأبى أن نجوعه وأن يقال غريب بيننا هذلا. بدافع المروءة الحافظ بن حجر عد عداس من الصحابة فترجم له في الإصابة. ترجع الإصابة تلقى عداس مكتوب الإصابة في تمييز الصحابة، عداس مترجم له في الإصابة. ولم يعرف الناس شيئا عنه غير إسلامه، لكن ابن حجر أورد له قصة في الإصابة عجيبة تقول بأن عداس حاول منع عتبة وشيبة في غزوة بدر أن لا يذهبا وأن لا يقاتل هذا الرجل، فأبوا وقتلا في غزوة بدر الكفار. خرج النبي بعد ذلك وكان معه مولاه زيد رضي الله عنه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف ولم يستفق من الهم إلا بقرن الثعالب أو قرن المنازل واحد هي. أخواننا شوفوا دول ماشي بفرعين، المسافة من مكة للطائف كم الآن في طريق معبد؟ كم؟ 70 كيلو تقريبا، كويس؟ ماشي على أقدامه ولم يستفق إلا بقرن الثعالب. فجاءه من الله دعم معنوي. الدعم المعنوي الأول في قرن الثعالب جاءه جبريل ومعه ملك الجبال، وهذا ليس وهم، هذا في الصحيحين، يأمره بأن يأمر ملك الجبال بما يريد. فلو شاء لأطبق عليهم جبال مكة، فقال عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. إخواننا الكلام ده أنت لو قال لك قوله بتقوله، لكن في هذا الموقف الضيق بلغ به مبلغ، والحزن والألم والهم كويس والأذى بلغ به في هذه اللحظة، قال هذه المقولة. الدعم الثاني الذي جاءه المعنوي، جاءه الدعم المعنوي الثاني وهو بوادي نخلة. مكث في الوادي ليال يصلي، فمر قوم من الجن فأسلموا. ده كان دعم شنو؟ معنوي شنو؟ ثاني. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، إلى نهاية الآيات في أواخر سورة الأحقاف. كان هذا دعما معنويا للنبي عليه الصلاة والسلام. أراد النبي أن يدخل مكة ولكن تحت إجارة، تحت حماية، لأنه خرج منها على أن لا يعود في زمن قريب، هذا كان تقديراته. فأرسل إلى الأخنس بن شريق الزهري، هو من أخواله أهل أمه، من أهل أمه، فاعتذر وجبن بأنه حليف والحليف لا يجير، كان محالف أقوام. فأرسل إلى سهيل بن عمرو، الناس العاقلين، الأخنس بن شريق ما أسلم، لكن سهيل شنو؟ أسلم بعد شنو؟ بعد فتح مكة، وقتل شهيدا يوم اليرموك. سهيل ما في كلام. فسهيل اعتذر بأن بني عامر لا يجرون على بني كعب، كل الناس ضد رسول الله من بني كعب، وين بني عامر؟ بني عامر ذيل أبعد من، يعني ما قرشيين، لأنه قلنا قريش هم أبناء من؟ إما أبناء النضر وإما أبناء فهر، على خلاف بين أهل السير، صح؟ صح. وهو بعد فهر. فأرسل إلى المطعم بن عدي فأجابه. عرف المطعم عمل شنو؟ لبس سلاحه وألبس أبناءه وعبيده السلاح وخرج إلى الكعبة ووقف أمام قريش وقال إني قد أجرت محمدا. المطعم عميق في مكة، لأنه من بني نوفل ابن عبد مناف ابن قصي، وشجاع. طبعا جبير أسلم، جبير ولد هو ابنه، جبير ابن ابنه ابن مطعم ابن عدي، وأخوه المطعم عنده أخوه اسمه طعيمة ابن ابنه ابن عدي. المهم قال له أبو جهل أجرته أم اتبعته؟ أجرته أم اتبعته؟ قال أجرته. قال قد أجرنا من أجر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم في أول هجرته إلى المدينة توفي المطعم، فقال حسان يا رسول الله لأرثينه. قال لي شنو؟ أرثيه، يعمل فيه شعر. فقال حسان في رثاء المطعم العدي لو كان مجد يخلد اليوم واحدة من الناس، في الناس اللي هو شائف، نجى مجده اليوم مطعما، أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبيدك ما لبى مهل وأحرم. أجرت رسول الله فأصبحوا عبيدك ما لبى، في بعض أهل السير كتبها محل مهل وأحرم، فلو سئلت عنه معد بأثرها عن المطعم، وقحطان وباقي بقية جرهما، لقالوا هو الموفي بخفرة جاره. الخفرة يعني شنو؟ الذمة والوفاء بخفرة جاره وذمته يوما إذا ما تذمم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكن هذا المطعم بن عدي وفاء. قال يوم بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى يقصد الأسرى لا عفوت عنه. نكون بذلك قد انتهينا من آخر السنة العاشرة، بقي فيها حدث الإسراء والمعراج وبداية نقل الدعوة إلى الوفود في مواسم الحج، ليحصل تدبير الله عز وجل بانتقال الدعوة من مكة إلى المدينة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وبارك الله فيكم. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت، الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، أنصار-السنة.net.